قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بالأنبياء والملائكة، أي ومن أصول الإيمان ومن أصول أهل السنة الإيمان بالأنبياء وبالملائكة. كذا قدم الأنبياء على الملائكة، والأولى تقديم الملائكة على الأنبياء لقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا. وقوله الإيمان بالملائكة أي على النحو الوارد في شأنهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإيمان بالملائكة على النحو الذي عليه اليهود فلا ينفع، وذلك لأن اليهود نعم يؤمنون بالملائكة لكن يكذبون ويعادون ملائكة الله الكرام، وذلك دال عليه مجيء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالهم للنبي عدة أسئلة فأجابهم النبي عليها خير جواب، فقالوا: بقي سؤال يا محمد، إن أجبتنا عليه اتبعناك وإلا فارقناك، من يأتيك من الملائكة؟ قال: يأتيني جبريل. قالوا: جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، ولو قلت ميكائيل لاتبعناك، ذاك الذي يأتي بالحرب، يعنون جبريل. فأعلنوا عن عداوتهم لجبريل عليه السلام. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي ما نزل من تلقاء نفسه، إنما نزل القرآن على قلبك بإذن الله، أي فلا ينبغي أن يعاديه، فإن الذي يعادي جبريل يعادي الله عز وجل. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقوم آخرون زعموا أنهم يؤمنون بالملائكة، لكن قالوا الملائكة إناث، وقالوا إن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تزوج من الجن فولدت الجن له الملائكة. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فلا بد أن نؤمن بالملائكة على الوجه الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلقوا من نور، منهم حملة العرش، منهم السفراء بين الله ورسله كجبريل عليه السلام، منهم الموكل بالقطر، منهم الموكل بالنفخ في الصور، منهم الموكل بقبض روح ملك الموت، منهم الموكل بقبض روح البشر وهو ملك الموت وله أتباع، منهم ملائكة موظفون بوظائف كالذين يلتمسون مجالس الذكر، كالذين يتتبعون المصلين على النبي عليه الصلاة والسلام، كالذين يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة إلى غير ذلك، الكتبة والحفظة ونحو هؤلاء. فلا بد أن نؤمن بالملائكة على الوجه الذي ورد في كتاب الله ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالملائكة له أثره على سلوك الشخص. فإذا علمت وأيقنت أن الملائكة تكتب ما تقول، حافظت على أقوالك ولم تخض مع الخائضين، لم تخض مع الخائضين، لو علمت أن الملائكة تراقبك لتسترت ولم تتكشف. فللإيمان بالملائكة توابع ونفع عظيم. قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة. أما الذي يؤمن بنبي ويكفر بنبي فقد كفر بهم جميعا. ومن ثم قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين، وإن كانوا كذبوا صالحا فقط، لأن الذي كذب رسولا فقد كذب الجميع. وقد قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. كذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ونؤمن بأن رسل الله الكرام يتفاوتون في الفضل، إذ الله قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فهم متفاوتون فيما بينهم من الفضل، وهم صفوة الخلق، هم صفة الخلق من بني آدم عليهم الصلاة والسلام. قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة. والإيمان بأن الجنة حق، أي أنها كائنة، والنار حق، أي أنها كائنة وستكون، والجنة والنار مخلوقتان، أي موجودتان الآن، خلقتا وموجودتان الآن. ودل على هذا قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقوله تعالى أعدت دل على ذلك. قوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسائرا، دل على أنها مخلوقة وموجودة الآن. فهذا من ناحية، و دل على أن الجنة والنار مخلوقتان كذلك. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. وكذلك لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر قال والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها بالمكاره وقال اذهب فانظر إليها. فذهب ونظر وقال يا رب لقد خشيت ألا يدخلها أحد. وكذلك النار في المقابل حفت بالشهوات الحديث. ومن الدليل أيضا أن النبي كان جالسا مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم فسمع وجبة صيحة فقال لأصحابه تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي به من شفير النار فما وصل إلى قعرها إلا الآن، إلا الآن من 70 خريفا. فهذه بعض الاستدلالات على أن النار موجودة والجنة موجودة، مخلوقتان موجودتان الآن. والجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. أما قوله في السماء السابعة فلقول الله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وسدرة المنتهى بعد السماء السابعة كما في حديث المعراج. ولقول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. قال وسقفها العرش، فالدليل عليه ما ذكر فوقها عرش الرحمن. والنار تحت الأرض السابعة السفلى، ودل على هذا قوله تعالى في الحديث القدسي اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى في بعض الروايات. قال وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا، الجنة والنار لا تفنيان أبدا، خلافا لما نقل عن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من القول بذلك. واستدلالات من استدلوا على أن الجنة على أن النار عفوا تفنى استدلوا بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قالوا إذن بعد الأحقاب فناء. وأجيبوا بأن الله قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلى قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. واستدلوا بقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قالوا إذن هذا مشعر بأنها ستفنى. قل إن الله أبان عن مشيئته إذ قال كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال لا تفنيان أبدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى. هذه اللفظة تحتاج إلى عدم ذكرها أفضل إذ لا نص يساعد على القول بها. قال أبد الآبدين في دهر الداهرين. وهذا الاصطلاح كنا نستعمله كثيرا أو أحيانا، لكن لما لم نجد له شيئا في الكتاب ولا في السنة أبد الآبدين ودهر الداهرين اقتصرنا على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أبلغ بيان. قال: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، بعدما عصى الله عز وجل. فإن قيل إن الله قال: وما هم منها بمخرجين، كيف يوجه؟ توجيهه أن المراد أهل الجنة إذا دخلوها، وذلك يوم القيامة، لن يخرجوا منها. قال: والإيمان بالمسيح الدجال. المسيح الدجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجال، ألا وإني أنذركموه إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، كاف فاء راء. وخروج الدجال هذا لم يرد صراحة في الكتاب والسنة كغير من أشراط الساعة، فأشراط الساعة الكبرى كثير منها ذكر في الكتاب العزيز. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وثم أشراط أخرى. أما الدجال فلم يرد له ذكر صريح في كتاب الله عز وجل، لكن جاء ذكره في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله من شره، وكان يستعيذ بالله من شره في كل صلاة يصليها، والله أعلم. قال رسول الله أيضا: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يدعي أنه نبي. الدجاجلة أيضا كثيرون، لكن المراد بالدجال هنا الدجال الذي نستعيذ بالله منه في صلاتنا، وهو أعظم الدجاجلة. قال: والإيمان بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ينزل فيقتل الدجال، أي بين يدي الساعة ينزل المسيح عيسى عليه السلام فيقتل المسيح الدجال، فيقتل الدجال ويتزوج. أما قوله ويتزوج فلا أعرف لها مستندا صحيحا، قد يكون وقد لا يكون. أما كونه يتزوج لا أعلم له مستندا صحيحا، والله أعلم. أما كونه يقتل الدجال فقد وردت عدة نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكن أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وفي كتاب الله في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي نزوله علم ودليل على اقتراب الساعة، أي على اقتراب يوم القيامة. قال تعالى: والإيمان بنزول عيسى عليه السلام، ينزل فيقتل الدجال ويتزوج، أما الزواج فلا أحفظ فيه نصا، ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مصير منه إلى أنه يرى أن الآل الأتباع، والآل في الحقيقة أو عند التحرير الدقيق، وإن كانت كأي اصطلاح تتعدد معانيه، ولكن الآل عند الجمهور آل محمد، من حرمت عليهم الصدقة، من حرمت عليهم الصدقة. والذي ورد أن المسيح عليه السلام لما ينزل يقدمه إمام المسلمين آنذاك، يقدمه إمام المسلمين آنذاك فيقول لا بل بعضكم على بعض أئمة تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. إلا إذا ذهب ذاهب إلى أن إمام القوم آنذاك يكون هو المهدي وأنه من آل الرسول عليه الصلاة والسلام لقول المهدي مني من ولد فاطمة، فبهذا اللفظ في سنده مقال والله أعلم. قال لكن على أي حال المسيح يصلي خلف إمام المسلمين الذي يؤم المسلمين آنذاك. قال ويموت ويدفنه المسلمون، أي عيسى عليه السلام سينزل ويموت ويدفنه المسلمون. قال والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وقول ونية وإصابة يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. أما الأدلة على الزيادة، زيادة الإيمان، فكثيرة واضحة تمام الوضوح. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآيات. قال وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم. ما الأدلة على النقصان؟ فكثير أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يزن ذرة، قبلها ما يزن شعيرة، ما يزن برة، ما يزن ذرة. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خرج أبو بكر ذات يوم فالتقى بحنظلة قال أين تذهب يا حنظلة؟ قال حنظلة لأبي بكر نافق حنظلة. قال كيف يا حنظلة كيف نافقت؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا الطير، فإذا تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا النساء والصبيان فشغلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا أبا بكر ساعة وساعة، أي ساعة الإيمان يزداد وساعة الإيمان يقل. وفي الحديث لكل عابد شر ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. ويدل على ما ذكر أيضا من نقصان الإيمان للنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأنت قد ترى منكرا الآن ولا تستطيع أن تغيره بيدك، وغدا من الممكن أن ترى نفس المنكر وتغيره بيدك، والله أعلم. وهو قول وعمل فلا إله إلا الله من الإيمان أيضا، أنها من الإسلام، والصلاة أيضا من الإيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال العلماء في تفسيرها: أي وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل أن تتحول القبلة. قول وعمل ونية، إنما الأعمال بالنيات. قال: يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي عن ابن عمر. قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. هذه اللفظة الأخيرة التي هي ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره ليست بثابتة في الصحيح، ليست بثابتة في الصحيح. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة، يعني العشر المبشرين بالجنة. نستطيع أن ننظمهم، إذ الناظم قال، نستطيع أن ننظمهم. الخلفاء الأربعة معروفون: أبو بكر وعمر وعثمان علي، بعد سعد وسعيد، طلحة والزبير، ابن عوف وابن الجراح، فهؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة الذين جاء ذكرهم في حديث واحد انتظمهم جميعا، في حديث واحد انتظمهم جميعا. قال: وكلهم يصلح للخلافة. قوله وكلهم يصلح للخلافة، بلا شك أن دينهم يرقيهم إلى ذلك. بقي شيء، أن الخلافة تستلزم أن يكون الرجل قرشيا، أن يكون الرجل قرشيا. وقال بعض العلماء في شأن أبي عبيدة خاصة: لم يكن بقرشي فليحرر. قال: ثم أفضل الناس، وذلك ما ذكر لقول النبي: الأئمة من قريش. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء الأصحاب، بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين، يعني من صلى إلى بيت المقدس وصلى إلى الكعبة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا الحديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله تتمة فيها: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وكلاهما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم. هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. ومن الملاحظ في كتاب السنة للبربهاري رحمه الله أنه يورد أحاديث ضعيفة بلا تقيد بشروط الصحة، فهذا الحديث في غاية من الضعف، فلينوه على الأحاديث الضعيفة التي وردت فيه. وهذه من سلبيات هذا الكتاب، ألا وهي التعويل على أحاديث ضعيفة ليست بثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن. فالحديثان المذكوران هنا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، كلاهما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. أي نسمع للأئمة ونطيع ما لم نؤمر بمعصية. إن أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد دل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أرسل أحد الأمراء في سرية وأوصى الصحابة بطاعته، فلما كانوا ببعض الطريق أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا له حطبا، جمعوا الحطب، قال: أشعلوا فيه نارا، فأشعلوا النار، فقال لهم: اقتحموها، ادخلوها. فانقسموا، فريق يقول ندخلها، وفريق يقول ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، إلا فرارا من النار. ثم إن غضب الرجل سكن، فلما سكن أمر بإخماد النار، فرجع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالذي كان من أمره وأمرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلما، والذي نفسي بيده، لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. قال: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، برا كان أو فاجرا. هذا أيضا يحتاج إلى تثبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة لما سأله: يا رسول الله ماذا أفعل، يعني في أزمنة الفتن، قال: ألزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال: يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال: والحج والغزو مع الإمام ماض. والحج هو ركن من أركان الإسلام، والغزو مع الإمام ماض أي مستمر، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. ما أدري ما وجه هذا الكلام، يصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين، يقصد الجمعة؟ إن كان يقصد الجمعة فست ركعات بعد الجمعة لا أعلم لها نصا، إنما الوارد ركعتين أحيانا وأربعا أحيانا. قال: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى عليه السلام. والخلافة في قريش، الخلافة ليست كالإمارة، الإمارة لا يلزم أن تكون من قريش، إنما الخليفة الأعظم هو الذي يلزم أن يكون قرشيا. والدليل على ما ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب. استعمل أي استعمل من قبل الخليفة، والله أعلم. قال: إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق على وقد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار، ميتته ميتة جاهلية. كذا قال: ميتته ميتة جاهلية، لا يعني أنه كافر، إنما مات كما يموت أهل الجاهلية، إذ كانوا يستنكفون أن يؤمروا عليهم أحدا، هذا كان شأنه. قال: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبروا إن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: واصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا، فإن فيه فساد الدين والدنيا. الروايات التي فيها وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك رواية لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مرسلة. لكن النصوص التي وردت في السمع والطاعة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وليس له إذا فرقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. إذا كنتم تقاتلون الخوارج كفئة باغية، واحد هرب، لا يتبع، لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، والله تعالى أعلم. وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.